عن سين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما شاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته 100 kere Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdihi Subhanallah bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah ma şaa Allah kana ve ma lem yeşe lem yekun a'lemu enne Allah ala kulli şeyin kadir ve enne Allah kad ahata bi kulli şeyin ilma Allahümme inna na'udzu bike min en nüşrike bike şeyen ve na'lem ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب Allahümme na'udu bike min şerri ma alimna, min şerri ma lem na'lem, min şerri ma amilna, min şerri ma lem na'mel. Allahümme la taqtulna bi gadabike bima fa'alna ve la bima fa'ale sufaha minna ve la tuhlikna bi mesulatike ve afina qabla zalik. Subhanel ebedi ile bedi, subhanel vahidi ile hadi, subhanel fagdi samedi, subhanel rafi'i semai bi gayri amed. Subhanel men besaddal erdu ala ma incemed, subhanel men khalaqal khalqa fa ahsam adada. Subhanel men qasem erizq avlem yansı ahada, subhanel lezi lem yettekhiz sahibeten ve la velada. Subhanel lezi lem yelid ve lem yulad ve lem yekullu kufan ahad. Subhanel melkil kuddus, subhanel zil mülke vel melekut, subhanel zil azzeti vel azameti vel kudreti vel kibriyai vel ceberut. سبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن ويا من لا تخلطه المسائل ويا من لا تبرم به الحاح الملحين أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك أذقنا برد عافك وحلاوة رحمتك آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم نستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من علمك فهمنا عنك واسمعنا منك وأبصرنا بك وقلدنا بصمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها ولا نرجع إلى شيء من أبدا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد مقاولنا واسلل سخيمة صدورنا وانزل بالزحل والدخل والران والإحنة عن قلوبنا اللهم نعوذ بك من جداع الفجاة ومن حراق المأروشة ومن حرق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة والأذنبة ومن الأمور المطمرات اللهم اصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاش واصلح لنا آخرتنا التي فيها مهدنا وأحنا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر الله أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تدخلنا به إلى حظيرة القدس ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل العاجلة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا من الماء البارد اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روحنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بأعمالنا وتلهمنا برشدنا وتبلغنا بآمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعياننا ونورا في أجناسنا ونورا في قلوبنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا اللهم زدنا علما وحلما ونورا وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة وارزقنا اللهم معيشة مرضية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير Allahümme men kâdenâ fekidhû men erâde bina su'en feqsumhû men âdânâ fentekim minhû ve men beghâ aleynâ fekhudu ehze azîzim muktedir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dünyana. Hasbunallahu kerim lima hemmena, hasbunallahu kaviyyü limen beghâ aleynâ. Hasbunallahu şedîdü limen kâdenâ bissû'u, hasbunallahu halîmü indessâm. Hasbunallahu râufu indel mes'eleti fil cedeth. Hasbunallahu rahimu indel ba'ati vel haşr. Hasbunallahu latifu indel hisab vel mizan. Hasbunallahu muheymin indel sırat. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Merhaben merhaben bil mesai vel leylil cedid ve bil ibbani vel feynetis sa'id ve bil safiri ve şehid. اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيط الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد أمسينا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسوى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحوض حق وأن الشفاعة حق وأن السؤال حق وأن منكر ونكر حق وأن الحساب والميزان حق وأن الصلاة حق وأن وعد الله حق وأن قوله حق وأن لقاءه حق وأن أنبياءه حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث غدا لا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنا نعهد إليك من المهدي إلى اللحد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا أهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك اللهم ونتوب آمنا وصدقنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا وصدقنا اللهم بما أنزلت من كتاب اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وزينه ما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهمومين ظالفين ولا تجعلنا الظنينين عمينا نميمين نفاجين داحسين اللهم نعوذ بك من الهبرمة والجأبة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والفالج والرتع والصرع والسحر والرثع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لك لا إله إلا أنت وحدك ولا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء نسألك اللهم خير هذا الليل وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم شر هذا الليل وشر ما بعده اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وأوسط فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسط رهادة وآخره تكرمة ومغفرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عن مسواك اللهم ارزقنا من العيش أرغده وأطيبه من العمر أسعده وأطوله من الرزق أوسعه وأنفعه آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا صالحين الله تب علينا حتى نتوب وعصمنا حتى لا نعود الله اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك انتهى علمك يا رب لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا اله غيرك اسعدنا برضاك ولقائك مشاهده جمالك في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك وكرمك بجاه حبيبك سيدنا Nebine Nebi Rahmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indike. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulü ve nebiyya. Subhaneke ma'abednake hakka ibadetike ya ma'bud. Subhaneke ma'arafnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf. Subhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur. Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Allah'ım evzi'na şükre ma en'amte bihi aleyk. فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك ولا ضد شهدك حين فطرت المأروشات ولا ند حجزك حين برأت الحبابات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا أشبع ومن عوز الماعون اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوارك واغمسنا في راموز اللطائف وأفض علينا من عوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد إبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوحي الثقلين والضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام الإحسان يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدرته مدحية والشواهق بحكمته مرسية وأنوار القمرين بفضله مضيئة نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان حرزا مانعا ونورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلم الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار طاسيم ونعوذ بالله العظيم من المعازف والعضه والمحظور والمماحنة والغمار ومن كيد الحشاد والفجار ومن حوادث العصران ومن شر الأجران يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا اللهم إنا بك أن نحترس وبك نستجير وإياك نسأل حراسة وإجارة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم أقسمنا عليك أن يتولى بعزة عزة الله بعظمة عظمة الله بجلال جلال الله بقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله بما جرى بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت اللهم صل على اللهم يا ولي يا والي يا علي يا علي يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو ولا يعلم أحد كيف هو إلا هو يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا حي يا حق يا وكيل يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زكاة ترضى بها عنا وتب علينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا وهاب يا فتاح يا محيي يا مميت يا قهار يا سلام سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار جل جلاله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب جل جلاله الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله

Allahümme cealna nekşâke kennâ nerâke ve se'udnâ bitekvâke ebeden hattâ nelgâke. Allahümme erzukna şehâdeten fî sebîlike ve ceal mevtenâ fî beledi rasûlike sallallahu teâlâ aleyhi ve alâ aleyhi ve sahâbî. Ya Rahman el-Dünya ve l-Ahiret ve Rahimahuma. Fa'fu annâ ve afinâ ve aghfir lenâ. Vestur uyubena ve arhamnâ ente mevlânâ ve ente khayrur râhimîn. Âmin. Allahümme salli alâ sallâhu. Bismillahi alâ dinina ve enfusina. Bismillahi alâ ehlina ve evlâdina ve envâli. Bismillahi alâ kulli şeyin atâni Rabbuna. Bismillahi khayril esmâ. Bismillahi rabbil ardı ve's-semâ. Bismillahi lezî lâ yedurru me'asmîdâ. Bismillah şafi hu Allah, bismillah el-kafi hu Allah, bismillah el-muafi hu Allah, bismillah el-lezi la yudurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ ve huve s-semî'ul alim, bismillah el-lezi la yudurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ, bismillah el-lezi la yudurru me'asmi şey'un fil ardu ve la fissemâ ve huve s-semî'ul alim, fallahu khayrun hafıza ve erhamur rahimin. Allah mi verâhim muhîtu, bel hüme Kur'an-ı Mecidun fî levhum mahfûz. Hâfidhu alâ salavâti ve salâti ve usta ve kûmû lillâhi qânitîn. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfidhu. Ni'mel hâfidhu Allah. Ya hafîz ihfazna, ya hafîz ihfazna, ya hafîz ihfazna. Allahümme ahrusnâ bi'aynikelletî lâ tenâm ve ihfazna bi rukdikellezî lâ ibrâh. ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليبتلي الله ما في صدوركم ليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نحن نشهد ما شهد الله ونستودع الله هذه الشهادة لنا وديعة عند الله إن الدين عند الله الإسلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن يمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف اكفنا وحمنا هو الله القادر القاهر الظاهر الباطن الفاطر اللطيف الخبير قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير تحصنا بالقوي المتين اللطيف الكافي الحفيظ الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت نسألك بعظم اللاهوتية أن تنقل طباعنا من طباع البشرية وأن ترفع مهجنا مع ملائكتك العلوية يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كرك بركرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا يا حي يا قيوم لا لا لا يا حي لا لا لا يا حي يا حي لا لا لا يا حي لا لا لا انت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا لا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا قل من ذلك فتهلكنا فارحمنا وكلنا كلا تطفل الوليد إنك أنت الولي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أستغفرك وأتوب إليك وأنا محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب نشهد أن محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى لنا من نوره الرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العند وتحيط بالحج صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا مدى لها ولا قضاء صلاتك التي صليت بها علي صلاة دائمة بدوامك دائمة بدوامك باقية ببقائك لا نفاد لها دون علمك وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم تقبل منا انك انت السميع اللهم اعطنا كل خير واعذنا من كل شر on kere salavat şerife Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Amin Allahümme amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'u Sema. Ya Del Celali ve İkram, Ya Del Celali ve İkram. Ya Rabbi, hastalıkların şifası için bizden dua istemiş olan hastalıklarının ve hastalarının şifası için. Dua istemiş olan Pakize Kayacan, Emine Uzun, Naime Karael, Kenan Çiftçi, Mehmet Uzun, Süleyman Karadeniz, İsmail Çufacı, Ahmet Eymen Taşar, Nimet Çufacı, Osman Yalçın, Ünzüle Ali Baş, Zeliha Yalçın, Yeşim Polat, Seher Aras, Gülay Berber, Salih Taşar, Zehra Taşar, Hediye Çakır, Şeyda Öğüm Söğütlü, Gülhan Bereket, Volkan Memiş, Feyzanur Uzun, Yusuf Efe, Emine Toker, Behlül Pekbak, Selman Kaymak, Aysima Özel, Ayşenur Kılıç, Mine Memişoğlu, Keziban Özel, Havva Memişoğlu, Fatma Bayram, Tuğçe Bayram, İknur Çolak, Rüveyda Yılmaz, Muhammed Selim Bakar, Ömer Muhammed, Gülsem Özçınar, Züleyha Kayalı, Mehmet Akay, Gönül Aka Gündüz, Gül Beyaz Sırlı, Murat, Kasap Çopur, Emre Çiftçioğlu, Rabia Kösem, Muhammed Kösem, Hafsa Zehra Yücel, Muhammed Taha Kaygusuz, Solmaz İlhan, Beyza Nur Güçlü, Mehmet Ali Erdem, Ayşe Akça, Seda Belikırık, Fatma Taşçı, Yıldız Gözel, Erva Çaylı, Büşra Durmaz, Beyza Uğur, Fatma Kocakaya, Özge Güler Yüz, Şevket Bal, Erhan Orhan, Derviş Sapan, Halil Adacan, Karadağ, Muradiye Öztop, Arif Sarısoy, Alime Sarısoy, Adem Öztürk, Sadık Araba, Emine Güler, Yusuf Cibil, Ramazan Öztürk, Suzan Özer, Sevgi Yıldırım, Alperen Güven, Feride Özçalışkan, Sabri Türe, Esma Karagöz, Hasan Tepeli, Sultan Bulut. Kardeşlerimiz, Ya Rabbi, sana yalvarıyorlar. Biz okumuş olduğumuz Evrad-ı Bahiyye'deki Ayat-ı Beynat ve Hadis-i Nebeviye ve Tesbihat, ve Ya Rabbi ve İsmi Azamler ve Sair Esma-i Hüsna ve Sair cümle duaya ezgar hürmetine şu mübarek kabul saatinde senden niyaz ediyoruz. Bu kardeşlerimize başta Efendi Hazretlerimize ve isimlerini zikrettiğimiz bu kardeşlerimize ve şu anda isimlerini zikretmeye fırsat bulamadıksa da bizim bu dua saati hakkındaki sitemize isimlerini yazdırmış olan veya yazdıramamış olup şu anda dua isteyen ve amin diyen bütün kardeşlerimizin hastalıklarımıza acil şifalar ihsan et. Dertlerimize devalar ikram et. Fazl-ı kereminle hiç görmemişe çevir ya Rabbi. Sıhhat-ı afiyetle müşerif. Hayat-ı tayyibe ihsan ile taze hayat bahşeyle. Ya Rabbel alemin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Yine işsizlik, fakirlik için dua isteyen Veysel Durman, Derya Battal, Tuğba Sahbaz, Şahinde İnce, İsmet Bereket, Nezahat Baş, Barış Koca, Yaşar Kaya, Muhammed Emin Çelik, Şüheda Çiçek, Haydar Karaduman, Abdullah Şen, İsmail Taş, Lütfi, Yalçın Kaya, Fatma Nur, Emik, Nihat Akdere, Neşe, Cayli, Tuğba Ağırman, Cemal Aydaş, Rıza Ertaş, Eray Çoksever kardeşlerimizin vesair. Bu hususta müracaatı olan, arzu hale olan, isimleri yazılmış olan veya amin diyen ne kadar kardeşimizde fakirlik isabet etmişse her birerlerimizin fakrini izale eyle ya Rabbi, zaruretini izale eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayırlı helal rızıklarla müşerref eyle ya Rabbi. Helalınla kifayet eyle ya Rabbi. Haramına düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle masivaya muhtaç etme ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasir. Ummadıklarımız yerden. Kardeşlerimiz de biz de. Merzuk eyle ya Rabbi rızıklarımızı. Mayıs yağmurları gibi yağdır ya Rabbel alemin. Helal rızıklarımızı geniş eyle. İnsü cinni fasıkların şerrini bizden. Sarf eyle ya Rabbel alemin. Evlilik ve huzur için dua isteyen Nimet Mutlu, Serdar Tokkan, Mehmet Arıseven, Dilek Koca, Esra Toklucu, Serkan Özdilmen, Ayşenur Daliye, Seher Seher, Meryem Altun, Hilal Bayram, Fazilet Deniz, Cemre Yıldırım, Ayşegül Hokka, Ayşe Kızı Sedef, Nesibe Tarhan, Sema Nur Yeşil, Derya Karaduman, Kerem Karaduman, Eda Ak Gülcan, Emrah Ateşoğlu, Beyhan Nural, Jale Kaya, Lale Kaya, Ayşenur Yurdakul, Rabia Yılmaz, Tarık Çiftçioğlu, Ahmet Ali Karson, Mehtap Erilli, Saliha Yavuz, Elif Yavuz, Metin Zorlu, Kubra Durmaz, Taha Gezici, Ayşegül Özcan, Aytun Yeni Alp, Remziye Olgün, Nesrin Karaarslan, Rabia Akçil, Hatice Nur, Yusuf Gök, Maksut Sivri, Alparslan Edizer, Esra Çamoğlu, Hacer Memiş, Hüseyin Fidan kardeşlerimizin hayırlı evliliklerini hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı evlilikler nasip eyle ya Rabbi. Eşlere hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbi. Evli olanlara aile huzuru nasip eyle ya Rabbi. İslam üzere, Kur'an üzere, sünnet üzere, zikir üzere aralarını cem eyle ya Rabbi. Te'lif eyle ya Rabbi. Ülfetler halk eyle ya Rabbi. Fitnelerden, firarlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ailelerinde ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerini huzurlarla müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Hayırlı muratlarının husulü için, herhangi hacetlerinin husulü için bizden dua isteyen ve bu mübarek kabul saatinde amin diyen Ayşe Ecrin Çubukçu, Rana Uğur, Şeyma Nur Çelik, Şenel Çufacı, Tuğba Karaağaç, Meryem Baksı, Tuğba Temiroğlu, Ömer Faruk Aras, Hacer Güllü, Şerife Gürbüz, Medine Ece Darende, Berat Bardak, Oğuzhan Karabuğa, Elif Kelleher, Seher Çiğdem, Enes Filiz, Abdülsettar Polat, Ömer Orhan Piryandı, Erdem Torun, Latif Battal, Mustafa Piryandı, Kübra Karael, Hava Nur Tuğba İnce, Merve Tunçer, Zeynep Erdem, Çiğdem Atmaca, Ayşe Yıldız, Şeyma Yukta, Turgül Çolak, Rabia Aydın, Ebru Nur Karadeniz, Taner Aydın, Merve Baytekin, Birgül Üstün, Seda Gök, Olgun Usta Hüseyin, Filiz Etemoğlu, İsmail Akgüz, Ülkü Hüsra Çerçi, Ayşe Korkmaz, Nihan Özdilmen, Mine Kaya, Umut Zengin, Zeynep Şimşek, Uğur Karagöz, Hatice Aksu, Ayşe Dilara Uğur, Abdülkadir Yıldırım, Ayşe Saraç, Rabia Yeşiltepe, İbrahim Balcı, Saadet Kaba, Belgin Tan, Mehmet Şafii Arkan, Tuğba Kısmet, Merve Gül, Fatma Nurkaya, Ebrar Kuş, Sevgi Bozyayla, Ebrar İstif, Meryem Yıldız, Emine Bakan, Zeynep Köroğlu, Eda Nur Sakzeki, Zeynep Çalmaşur, Meral Yüksel, Hülya Yargıçoğlu, Ayşe Betül Alkış, Eda Nur Çelik, Yasemin Özçelik, Gökçe Alkış, Abdullah Yıkar, Hasret Selçuk, Murat Erkan, Leyla Özer, Sultan Yelfe, Ayşe Tanas, Saadet Cidir, Gülay Artunç, Rümeysa Kasaboğlu, Saliha Kasaboğlu, Mine Selen Özgen, Yasemin Abak, Çiğdem Karaduman, Yasemin Karaduman, Emine Güzel, Fatma Terzioğlu, İlk Nur Aydın, Aman Mirat, Sultan Mammet, Fatma Zehra Akalın, Cüneyt Çiftçioğlu, Büşra Akay, Dilruba Akay, Ahmet Akagündüz, Hasan Pala, Kader Gülcan, Sakine Karahanlı, Naciye Taş, Fatma Zehra Taş, Ayhan Bahadır Meriç, Nuriye Kaya, Aşır Yıldız, Hamza Serin, Firdevs Kösem, İrem Güldemirci, Zehra Şener, Yahya Şener, Kamil Özçelik, Gönül Akdere, Melike Akdere, İnci Atasoy, Hatice Özdemir, Kemal Özdemir, Ali Özdemir, Fethi Gözel, Buse Şen, Güven Atik, Betül Zorlu, Emre Durmaz, Özlem Durmaz, Ayşenur Usta, Dürriye Aslan Taş, Emine Yalçın, Esma Bal, Emine Tüzün, Muhammed Abdullah Kösem, Gülcan Koca, Nur Hayat Olgün, Nazife Sarısoy, Mustafa Sarısoy, Sündüz Akarçeşme, Sevim Geredeli, Esma Yavuz, Muhammed Taha Karakelle, Esra Yavuz, Ümüs Ulu, Esma Albayrak, Beyza Öztürk, Esma Öztürk, Sebahat Öztürk, Muhammed Ocak, Ertan Köse, İnanç Turasay, Ercan Balkan, Yusuf Halil Altunbaş, Arzu Nur Altunbaş, Rabia Özer, Nihal Avcı, Ebru Kırtay, Özlem Döner, Tuğba Nurgök, İbrahim Tan, Mehmet Saydan, kardeşlerimizin Ya Rabbi şu mübarek cuma günü mübarek kabul saatinde kubeyle gurubu şems güneşin batmasının önce izinde Ya Rabbi ne hayırlı muratları varsa, ne hacetleri varsa, kalplerinde ne istekleri varsa, bundan evvel de isimlerini yazdırmış olanlar, bundan sonra yazdırmış olanlar ve Ya Rabbi şu anda bizlerin dualarına amin diyenler, bütün kardeşlerimizle beraber ne hayırlı muratları varsa, hacetleri varsa hasıl eyle Ya Rabbi, ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi müşkillerini hallü ahsan eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimli cümlemizin hayırlı muratlarımızı ihsan eyle Ya Rabbi. Allah'ım dinimize, dünyamıza, ahiretimize yarayan şekilde ihsan eyle Ya Rabbi. Afiyetle ihsan eyle Ya Rabbi. Azapsız belasız dünya. Dünyada ahirette azapsız belasız, kazasız, gamsız, kedersiz ihsan eyle Ya Rabbi. İhsan eyle Ya Rabbi. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin amin. Allahümme amin Ya Rabbi. Okumuş olan 266 adet Hatemat-ı Şerife, 355.279 adet Ehad-el Kürsi, 1.602.606 adet Fatiha-ı Şerife, 15.148 adet Yasin-i Şerif, 701.807 adet İhlas-ı Şerif, 2.148.935 Kelime-i Tevhid Hatematını, 1.008.660 Salavat-ı Şerife, 455.673 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin, 21.683 adet Fetih Sûret Celesi, 6.125 adet Vakıa Sûret Celesi, 18.550 adet Hasbunallah ve ni'am, 535.836 adet Salaten Tünciyina, 419.644 adet Salat Tefriciye'yi şu mübarek saatte fazl-ı keremle kabule karine eyleyip hasuna cümlesi. Hace-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Latif Şerif Ruhu Saadetlerine sen. Peygamber Ani Azam Resulü Fikam Aleyhim Salavatül Mennan Hadrat. Adem Havva aleyhisselamın ruh ervah tayyibelerine, âl-i ezvâc tahirât ümmâtil müminîn hulefâd, ashab-ı güzîn ensâr-ı muhacirîn tâbi'ûn tâbi'ûn tâbi'ûn emmeyi müştehidîn müfessirîn muhaddisîn fukâ kurrâtullâb hufâzı ve cümle hamîn. Silsile-i meşâhımızın ve sâr-ı turuk-ı âliyeni meşâhı ve mütesibilen analarımızdan, babalarımızdan, âb-ı acdâd-ı eklibâta, komşu yaranlarımızdan, irtihâd-ı erbekâ denilen ervâhine, ve cümle ehli iman, ehli İslam ervahine ve khasaten okuyanların keşiflerinden müminin müminatın ervahine diyelim. Şu saatte isal eyleyip ruhaniyetlerini haberdar eyleyip Ya Rabbi sen fazl-ı keremle bu hatemat-ı şerifeyi süver-i celile ve salavat-ı şerifeyi ve ezkar-ı celile ne niyetle okudularsa bu kardeşlerimiz, bu dualarımıza devam edeyen kardeşlerimiz de bu duaları ilhak eyle, ne niyetle okudularsa o niyetlerini hasıl eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, her türlü hayırları ihta eyle, her türlü şerden muhafaza eyle, cümlemiz cennetinle, cemaline, rıdda-i şerifinle, likaş, vuslatinle mesrur eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kethiran. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimize acil şifa, derdine deva Ya Rabbi böbreklerine. Ya Rabbi vücudunun her cüz'üne cümlesine taze hayatlar, hayat-ı tayyibeler ihsan eyleyip sıhhat-ı afiyetine yeniden malik eyleyip hiç görmemişe döndürerek hane-i saadetlerine döndür Ya Rabbel alemin ve hayrun nasır. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımız husulü için, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin acil şifaya bulması için El Fatiha.